طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرع الآن في المدارسة في كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله. لعلي لم أنبه على مسألة، وهي مسألة الماء إذا تغير بطهور تغيرا يسيرا، تغير بطاهر تغيرا يسيرا، كالمتغير بالسدر. هذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه طهور، فذكر حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته بماء وسدر، وحديث الرجل الذي وقصته ناقته. ولا بد إذا داخل السدر الماء أن يغير شيئا من أوصافه، ولكنه لم يغلب على اسمه فبقي على طهوريته، خلافا لمن منع ذلك من الفقهاء. واليوم ندخل في مسائل الاشتباه في الطهارة. نعم، وإذا شك في طهارة الماء، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بني على اليقين، بنى على اليقين. هذه مسألة الشك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته. قال بنى على اليقين. ما اليقين؟ اليقين الأصل الذي كان عندك، وهذه قاعدة فقهية كبيرة اسمها، يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بشك. اليقين لا يزول بشك، هذه قاعدة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. على سبيل المثال، ماء أعلم أنه طهور ثم شككت هل وقعت فيه نجاسة غيرت، طبعا هذا الشك في الحقيقة لا يجري على أصل من يشترط التغير إلا في النادر. لكن على مذهب الإمام من قدام أن ما دون القلتين هي نجاسة خالطه وتنجسه، هذه المسائل كلها تصبح حيوية. لكن على مذهبنا أنه لابد من التغير، هذا الشك يندر، لأن الماء النجس يختلف كثيرا عن الماء الطهور. الماء النجس نحن نشترط فيه ماذا؟ أن يتغير أحد أوصافه الثلاث. في حال تغير أحد أوصافه الثلاث هل يحصل شك في العادة أو اشتباه؟ نادرها، رأيت؟ لكن نحن الآن نتكلم على يعني ما قرر الإمام رحمه. قال بنى على اليقين. طيب ماء نجس، الماء النجس كيف يطهر؟ يطهر بعدة أمور. يطهر بالمكاثرة، يعني يوضع عليه ماء آخر ماء آخر ماء آخر حتى يعني تزول عين النجاسة. يطهر بالنزح إذا كانت النجاسة بدئية تنزح، وهذه في مسألة يذكرونها في باب الآبار في الفقهيات، أنه إذا سقط آدمي ومات في بئر كم ينزح من البئر، كم دلو. هناك آثار عن عبد الله بن الزبير وابن عمر في تحديد الدلاء، هناك طرفة عند أهل الرأي الأحناف، دائما من أصحاب طرف الفقه عندهم مسألة، يقولون إذا فأرة وقعت في بئر هل تنجس أم لا تنجس؟ فيفصل بعضهم، يقول إذا كان يلحقها هر يطاردها هر تنجس، إذا فقرت بدون مطاردة لا تنجس. كيف يا شيخنا؟ قال نعم، لأنها إذا لحقها هر البقرة بالعادة إذا خافت، إذا لحقها الهر تكون خائفة، ففي الغالب ستبول في البئر فتنجس. وأما إذا كانت هكذا الأصل أنها علمته، الأصل بقاء ما كان. طيب، فهذه طيب. وإن خفي الموضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن فيه أصل. نعم، طيب. وإن خفي الموضع النجاسة من الثوب أو غيره، أنت تيقنت أن هناك نجاسة وقعت على ثوبك لكن لم تعد تميز. أنا ذاك ثمن الثياب الملونة إلى حد كبير، ممكن يخفى الأمر فيغسل الموقع الذي يستيقن من خلاله. هذه مسألة يعني تتبع ما بعدها إن شاء الله. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركه. نعم، هذه مسألة

هل اشتبه الثياب الطاهرة بالأجهزة؟ صلى في كل ثوب صلاة في عدد الناس وزاد الصلاة وزاد الصلاة. هذه من أصعب المسائل يعني تطبيق. اشتبه الثياب الطاهرة بالنجاسة، عندك ثوبين جزمت أن وقعت عليهم نجاسة، عندك ثوبان جزمت أن نجاسة وقعت عليه، وثوبان آخران طاهرة، كم ثوب نجس عندك؟ اثنان، تأخذ ثلاثة وتصلي في كل ثوب صلاة فيقينا أنت صليت في الطاهر. هذه المسألة، هذه المسألة من جهة الوقوع صعبة، لكن أنا ذاك كانت الناس ثيابهم قليلة ابتداء، يعني كان رجل كل جابر رضي الله عنه يصلي في إزار بثوب آخر، ثوب أنا ذاك يقول فلان لبس ثوبين، الثوبين الإحرام رداء وإزار، الإحرام الذي يراه هذا ثوبين، هذه حلة عندهم، هذا الرجل يعني بلغ يعني يرتدي الحلة وكذا، وكثير من الصحابة كان يرتدي إزارة، هذا إزارة يعني، وهذا لا يرتدي إزارة، لهذا يعني ذاك الرجل في حديث سهل بن سعد في المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما عنده، قال عندي إزار، ما عنده شيء فقط إزارة، حتى رداء ما عنده. جابر يصلي يعني بعدما فتحت الأمور، جابر آخر الصحابة يصلي بثوب واحد، فيأتي غلام ينكر عليه قال له تصلي بثوب واحد بعدما فتح على الناس صاروا يلبسون، قال له لكي يراني أحمق مثلك أو كلنا يجد ثوبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بارك الله فيك. فأنا ذاك يعني ممكن واحد ما يكون عنده إلا ثوبين بس يقدر يطبق هذا اللي يتكلم عليه من قدام. مثل هذه الفروع الصعبة تجعلنا نميل للقول بالتحري. تفصل النجاسة الكلب من خمسين وسبعة أظن بالتراب. تفصل النجاسة الكلب من خمسين وسبعة أظن بالتراب. أما النجاسة الكلب فمن صفر إلى أحد. ورد في رواية إحدى أظن بالتراب. هذه عند مسلم. اختلف الرواية ولا هن وخطأ، هذا الحديث رواه أبو هريرة واختلف أكثر الرواة عنه من الأعراج وصالح السلمان، هذا هو التتريب ولا هن بالتراب أو إعدام، فقط ذكر التتريب ابن سيرين، ابن سيرين وحده الذي ذكر. والعادة عند أهل الحديث أنهم يعتبرون مثل هذه زيادة شاذة، وبعضهم قال أن البخاري اجتنب هذه الزيادة عنده، ولكن الأمر في طبقة التابعين أهون، خصوصا إذا كان من رجل جليل مثل ابن سيرين رحمه الله. وقد ورد في حديث عبد الله بن مغفل ثلث سبعا والثامنة بالتراب، والثامنة بالتراب، وهذا والله الحديث عبد الله بن مغفل لم يقل به إلا الحسن البصري الراوي عن عبد الله بن مغفل، وإلا فحملوا قالوا الثامنة هذه إحدى السبعة ولكنها خصت لأنها ليست من جنسه. الآن بحث التتريب، أولاهن أو أخراهن بالتراب، والأصح أولاهن، الأصح سندا ونظرا، فهي الأقوى من جهة السند ومن جهة النظر، لأننا لو غسلناه السابع بالتراب احتجنا إلى غسل. ورد الزيادة رواه علي بن مسلم في صحيح أبو خزيمة قال إذا بلغ الكلب فينا أحدكم فليهرقه، وهذه الزيادة وإن كانت يعني ثابتة النظر لا شك أنك ستريق الماء، غير أنها سندا ليست ثابتة. المالكية يبيحون الحمد ولا يرون سنحت أن نوافقه في باب حتى سعره لا ما أجابوا على هذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع والعادة في النجاسات توصل مرة، يدل أن الأمر تعبدي محض فلا يدل على نجاسة. سؤالك هذا كلام ولي، لكن التعصب المذهب يصنع أكثر. إذا كانت النجاسة التي توصل مرة، كانت النجاسة دليل فكيف التي توصل سبعة؟ ذكر كأنها قرأتها قديمة، ذهب من أي مكة السفة شيعيا ومالكيا تناظر في مسألة، وظهر الشيعي على المالك ثم أجلب عليه. أنت فقال له المالكي كني، فقال له الشيعي الخمي، قال له لست على مذهبك جواز أهلك. وأما أهل الرأي الأحناف فقال لهم مبحث آخر، قالوا لا يشترط، بل تغسل مرة سبعة، هذه تريدها فضلا من عندك. واستدلوا بأمرين، استدلوا برواية الموقوفة على أبي هريرة أنه قال ثلاثة، وهذه روية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الملقب بالميزان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وهي رواية وهي موقوف. ثم أنه على أصوله في أن خبر الواحد إذا خالف القياس، خبر الواحد إذا خالف القياس لا يؤخذ به، هذا خبر أبو هريرة خالف القياس، النجاسة تغسل مرة فقط. ثم أبو هريرة ليس فقيها هو الآخر على مذهبهم، فيعني فلهذا، لكن كان أحوال الناس في السنة في هذا الباب الحنفية والشافعية. أما قياس الخنزير فهذا قياس قاسه بعض الفقهاء ولا يظهر لأنه أمر تعبدي، وبعض الناس ذكروا أن ثؤر الكلب فيه جراثيم معينة قد لا توجد هذه في الخنزير، غير أن الكلب كله طاهر إلا ثؤره نجس. هذا الذي رجحه جماعة منهم شيخ سلمة بن قدامة المصنف في المغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد ماشية زرع، ولم يأمر أهله بالتحرز منه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والأصل في الأمور الطهارة، والدليل إنما دل على نجاسة السؤر. وكان بعضهم نظرا قال الكلب عادة يلعق جسده وكذا، ولكن هذا يستحيل، يعني أقصد أن هذا المعارض وكذا يذهب يستحيل. هنا كلام لابن رشد الأندلسي في بداية المجتهد يقول: ولعل في سؤره أي الكلب خاصية من هذا الوجه، أعني قبل أن يستحكم به الكلب، ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس، وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا جيد من أبو رشد، يختار أن الأمر تعبدي لا يقاس على الكلب غيره، وقال لعل الأمر كما في الذباب. واليوم المشتغلون بما يسمى بالإعجاز العلمي في الأمرين أثبتوا ما يسمونه بالإعجاز العلمي السنة، ولطيف أن أبو رشد يعني ذكرهما معا. يجزى في سائر نجاسات ثلاثة. نعم، استدلوا بحديث: إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. والاستدلال بهذا فيه نوع المفروض أنه لا يوجد نجاسة في القلب، بل هذا كما ورد في روايات أخرى مثل الوضوء، يغمس يده في وضوء الخبر في الوضوء. والصواب في إزالة النجاسة يعني أن تزول عين. واستدلوا أيضا بالنجاسة الثلاثة الموقية، استدلوا بحديث الاستجمار: اعتني بثلاثة أحجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار، لابد أن يكون للعدد معنى. المخالفون لهم قالوا أتأتاه بروثة فقال إنها ركس ولم يأمر، نحن قالوا لم يأمره بأن يأتي بالثالثة، الدليل أنه اكتفى باثنتين. لا الظاهر أن الصواب أن ابن مسعود اكتفى بالأمر الأول، وهناك زيادة فيها نظر اتني بغيره. ولكنك لو تأملت في الشريعة لوجدت أن المقصود في النجاسة تغيب عينه، قد قدمنا الأدلة على ذلك خصوصا في حال الاستنجاء يعني غسل النجاسة بالماء. سيأتي حديث الأعراب ما الذي يظهر، وقول الإمام فيه له قوة، ولكن الصواب أن مقصود تغيب عين النجاسة ولا هذا يميل حنفي. جاءت الأرض صفة واحدة تغيب بعينها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا على قول العربي بلوغ الدنيا. نعم، وإن كانت الأرض هكذا فرق بين النجاسة التي لابد من تغيب عينها ثلاث مرات، قال إن كانت على الأرض هكذا. ولكن هذا التفريق من جهة القياس والنظر لا معنى له، المقصود تغيب عين النجاسة، زوال النجاسة، حتى لو كان بالتبخير، حتى لو كان بالاستحالة، مثلا على قول من يقول بنجاسة الخمر، الخمر إذا تحولت خلا بمعالجتنا وما سواها، طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تحولت خلا هل يصير هذا الخل طاهرة بحيث إذا وقع على ثوبك؟ هذا صواب، ونحن لا نعلم نجاسة الخمر، لكن نضرب أمثلة، نضرب ويقول كلب وقع في مملحة صار ملحة انتهى خلاص استحال. ويجسد في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظر النضح قش الماء قليل. هذا ورد الحديث بول الغلام ينضح بول الجارية يغسل، وبحثوا طبعا في العلل هذا كثير من الفقهاء وقالوا يعني طفل محمد أخضر ذكر وطبعا ذكر يكون له احتفاء إن كان في هذا لازم من الأمر يعني يختلف يعني. لكن لا نقول علة الحكم يدور مع علته، لأن قد تكون هناك اعتبارات عضوية، لكنه إذا أكل الطعام صار لا بد من كذلك النجم. نعم كذلك النجم هو السائل الذي يخرج عند المداعب ولا يحفظه الفطور ولا يخرج بدفع، أما الذي يخرج عند الجماع يحفظه يكون بدفع يحفظه الفطور فهذا النجم هذا المن وما يتبع البول هذا المذي المذي نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا كما في الحديث أن ينضح فرجه أن يتوضأ وينضح فرجه. أما زيادة غسل الكفين هذا يعله الإمام أحمد هذا يعله الإمام أحمد كما في مثال فلا تنسى فلا تنسى ينضح فرجه ينضح نضحه بالماء إذا نضح بالماء صار غسلا ويعفى عن يسير. ولا ورد في حديث الصحيحين أغسل ذكر نغسل ننضح أغسل واحد بالنسبة بالنسبة للفرج ويعفى عن يسير يعني يعفى عن يسير المذهب. هذه رواية في المذهب قياس على الدم، الواقع أنه لا يعفى عن يسير لأنه في العادة هو يسير ويسير الدم ويسير الدم الدم في المذهب نجس وليس في المذهب فقط في الحقيقة في كل المذهب قول الإمام أحمد لا يختلف وقد نقل شيخ سامة في المذهب نقل النوم نقل الثمان سبعة وثمان. وأما بعض النصوص التي توهم أنها تخرج الإجماع كخبر أن عمر صلى وجرحه يم يسحب دم، عمر لم يكن يمكنه أن يوقف الدم أصلا شرب اللبن فخرج، هذه حالة مضطر لا تقاس. وأما الحديث في سنة أبي داود الصحابي الذي كان يعني الذي كان يحرص فرماه المشرك بسهم، فهذا الحديث أولا في سنده بحث لأن في سنده عقيل بن جابر وقال فيه الحافظ في التقريب مقبول أي حيث يتابعه إلا فلين، ثم أنه قد يحمل على خصوصية أنه كان يحرص أنه يعني لو ابتعد قليلا لحفظ نفسه وأما خبر حسن البصري أن الناس لم يزالوا يصلون الجراحات، هذا في حال الحق، في حال الحق يعفى عن استقبال القبلة رحمة الله عليه في حال مباراة متزايفة، بل في مذهب بعض العلماء صلى ركعة واحدة فقط نصر إليها. هذا أمر آخر، هذا بحث آخر، هذا دم الآدمي. وصح عن ابن عمر وابن عباس أن الدم نجس، وقال ابن عباس يعفى عن يسيره. هذا اختاره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو المذهب، وهذا هو الصواب، أنه يعفى عن يسير الدم. هذا بالنسبة لدم الآدمي. ماذا عن دم الدابة المسفوح؟ ورد خبر عن عبد الله بن مسعود أنه نحر جزورا ثم صلى ودمها على ثوبه، وهذا يرويه عن ابن مسعود رجل جزار اسمه يحيى الجزار، وهذا الجزار لم يسمع المسعود ولم يدركه. ويحيى الجزار تكلموا في سماعه من ابن عباس وأم سلمة، وابن مسعود أقدم من هؤلاء وفاة. ابن مسعود مات قبل عثمان، مات سنة 32 للهجرة. وإذا نظرت في مسند أحمد في أخبار ابن مسعود وجدت أن هذا الجزار في العادة يروي عن ابن مسعود بواسطتين. وصح عن أبي موسى الأشعري أنه يرى أن هذا الدم نجس ولا يعلم له مخالف. أي المسفوح إذا سفح، إذا ذبحتها هذا الدم نجس. أيوة نعم. أما دم الحيض فهذا لا خلاف في نجاسته. أيه على هذا نجس ما صلي فيه. لا الأثر لا يضرك الأثر. أيه ورأيت بارك الله فيك. فيقول ابن قدام ويعفى عن يسير الدم. هذا إيه هذا اليسير هو هذا جديد. تعريف اليسير هو الذي ما لا يخشى في النفس، يعني ارجعه للعرف، ما لا يخشى في النفس. ومع نجاسة الدم يجوز نقل الدم للضرورة، لكن لا يجوز بيعه إجمالا، نقل الإجماع هذا الذي يسمى اليوم تبرع بالدم ثم يأخذ مال. أنا ما أتبرع، هذا هو شيء معاوض، هذا بيع. هو يقول لك رايح التبرع ويأخذ فلوس، شلون؟ أنا مو تبرع، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز صدر دائما في عدم جواز هذا الفعل. الإجماع المنعقد على أن الدم لا يجوز بيعه. ومن هي الآدمي وطاهر؟ من هي الآدمي طاهر؟ نعم عائشة كانت تحكه حك لأنه أصل الآدمي. إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت رطبه ويفرق يابسه، فهذا من باب النظافة لا غير. وأصل الآدمي طاهر. وذكر السيوطي في كتابه إرشاد المهتدين إلى نصرة الأئمة المجتهدين، ومن الأئمة المجتهدون؟ هو السيوطي هو الأئمة المجتهدين. مناظرة لطيفة بين حنفي وشافعي، الأحناف يذهبون إلى نجاسته، واستدلوا بقضية الغسل، قالوا لا يغسل، وأفادتهم رواية الفرق. والشافعي يرى طهارته، ويقول الشافعي يعني سخرية من هذا الحنفي، قال من يعذرني بهذا الرجل، من هذا الرجل أسعى في طهارة أصله وهو يسعى في نجاسته. أسعى أنك يكون أصلك طاهر، أصلك ماني طاهر وتقول لا أصلي نجس. هذا الشافعي طبعا هو أورده السيوطي من باب ضرب المثل، لأنه قال عن نفسي أنا إمام مجتهد. فقالوا له في عصر الذين في عصر المقلدة، قالوا لا الاجتهاد انقطع. فذهب يجمع لهم نصوصا بأن الاجتهاد فرض على الأمة في كل عصر، فقال أنا أحمل عنكم الفرض. قالوا لا نأثم كلنا. أنا أحمل لا نأثم كلنا، ولا تكون أنت الإمام المجتهد أو الإمام المجدد، وكما يقول عن نفسي أظنني أني أنا المجدد فيها، ففضل الله ليس يجحد ولا أظنه كان مجددا رحمه. وبول ما يؤكل لحمه طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم، وهي في الغالب يعني يكون فيها شيء من عذراتها وبولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل. الشافعية يذهبون إلى نجاسة أبوالها، وهذا من التشديد في مذهبهم، هذا يتهم الحنابلة بالتشديد. لا، الشافعية الآن يشددون، وتأولوا حديث العرانيين تأويلا غريبا، قالوا هذا من باب الطب، يعني ضرورة. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا قويا، قال أن الله عز وجل لم يجعل الشفاء فيما حرم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا أمرا محرما أصالة لما يعني جاز التداوي به، إنما لا يتداوى إلا بالطيب. مأكول اللحم بوله وحضرته طاهرة. مرابض الإبل، نعم، إيه مرابض الإبل، لماذا نهي عن الصلاة بها؟ يعني أحمد خالد بهذا يتم خبر صلى الله، لأنها يعني لها أوابد كوابد الوحي، إحنا خلقت من جن، وأنت تدري عندك خبر غير ممكن يبرك عليك، يزعل عليك جسم، إيه لا خلقت من جن، إلا الكثيرة. حاول الطحاوي يتمايل وتمايل واحد ويدفع هذا كله لما ذهب جوازه، لكن لا، هذا الصواب والعلة الكثيرة، فسواء عقلناها ولم نعقلها عندنا أخبار واضح، لكن ليس من نجاسة بولها، يعني أما أمر العرانيين حديث في الصحيحين، هذه كانت يعني صدق.